يمرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مرضه الذي ارتحل فيه عن الحياة الدنيا إلى الملأ الأعلى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتأتي إليه بضعته الطاهرة زائرة فقال مرحبا بابنتي وأجلسها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أقبل إليها يسر إليها شيئا، وهذا ترويه أمنا الصديقة رضي الله عنها، فجعلت تبكي بكاء عظيما. فلما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما بها أسر إليها حديثا آخر، فجعلت تضحك، فقالت أمنا عائشة رضي الله عنها: ما رأيت فرحا أقرب لحزن من اليوم. فسألتها: ما أسر إليك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم؟ فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم جاءت بعد ذلك: توفي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فصدع قلب فاطمة عليها السلام، وقالت: يا أبتاه أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه إلى جبريل ننعاه. تلظى قلبها بهذا الحزن الجارف، ولو لم يقدر الله عز وجل لها حياة لكان ذلك كافيا لانهدام حياتها. ثم رأت أنسا خادم النبي صلى الله عليه وسلم مقبلا، فقالت له: يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ فسكت أنس رضي الله عنه ولم يجبها بشيء، سكته الحزن. فكل عبارة وكل بيان في هذا الموقف ضئيل حسير، فإنما في القلب أعلى وأغلى من كل كلمة ينطق بها لسان. صدع قلبها رضي الله عنها، كان بينها وبين أمنا الصديقة رضي الله عنها صداقة ومحبة، فقالت لها أمنا الصديقة رضي الله عنها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب الناس إليها، وليس طمعا ولا فضولا، وإنما كانت أحرص الناس على الخير وعلى تعلمه وعلى تتبع أثار النبي صلى الله عليه وسلم وحياته وقوله وفعله وشأنه كله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقالت لها بعد وفاة سيدنا صلى الله عليه وسلم: بحقي عليك إلا أخبرتني بما كان بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فقالت لها فاطمة عليها السلام: أما الآن فنعم. فأما في المرة الأولى فقال لي: إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، قد عارضني في هذه السنة مرتين، ولا أراه إلا قد حضر أجلي، فاصبري واحتسبي فنعم الفرط لك أنا. قالت فبكيت، ثم أسر إلي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال لها: ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين، وأنت أسرع أهلي لحوقا بي؟ قالت فضحكت. كان هذا ما كان بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم. والعجب الذي لا ينبغي للإنسان أن يغادره: ما الذي يضحك إنسانا في إخبار أحد له أنه ميت إلا إذا كان هذا الإنسان ذا حال عظيمة مع رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لك إذا فتشت في تراجم السلف تجد في تراجم بعض الصالحين كحماد بن زيد وغيره أنه لو قيل له إن القيامة غدا ما استطاع أن يزيد في عمله شيئا، ما ارتاع ولا ارتجف ولا فعل شيئا. فكيف بالتي تخبر وهي ابنة 26 سنة؟ في نظرة الحياة ما الذي يضحكها؟ ما الذي يفرحها من ذلك؟ إنها ربيت على الآخرة، تحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب من نفسها، تحب الله ورسوله أحب من نفسها. وقد قال صلى الله عليه وسلم حديثا جليلا، قال: ثلاث بهن حلاوة الإيمان، هذه الحلاوة تنسي ما يعقب ذلك من مرارة في الموت وهذه الأشياء. قال: أن يكون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أحب إليه مما سواهما. وقد نطقت هذه الضحكة من فم بضعة النبي صلى الله عليه وسلم الطاهرة فاطمة بهذا المعنى، ضحكت: سأكون أسرع الناس لحوقا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أنت ابنة 26 سنة، ما الذي يضحكك؟ هذه الدنيا لا أريدها. بضعة النبي شيء منه خالصة من الدنيا لا تتطلع إليها. لابد أن يكون هذا راسخا عند النظر في هذا الكمال الذي أوتيته فاطمة عليها السلام. عندما تنظر إليها لا تجد دنيا حاضرة أبدا. وذلك لابد أن تعلم أن سؤالها فدك، وهي لا تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ما تركه صدقة. عندما جاءت إلى سيدنا أبي بكر رضي الله عنه، ولهذا حديث خاص معنا إن شاء الله، ما سألت الدنيا من أجل الدنيا، ولكن هؤلاء الناس إذا سألوا شيئا فلأمرين، فإن هذا صلة بينها وبين أبيها على نبينا عليه صلوات عليها صلوات الله وسلامه، والأمر الثاني أن في استعانة العبد الصالح بالدنيا في تحصيل مصالحه وفي الاستعانة بأن يقوم بحق الله عز وجل عليه، فإن في طلب هذا أحمده. أما إذا أحس بعض الناس أن طلب فاطمة عليه السلام هذا من أجل الدنيا، فإنها كانت أعلم الناس بأنها تترك هذا كله. قد أخبرها أبوها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنها تاركة هذا كله وأنها أسرع الناس لحوقا به. فكانت على هذا السمت الزاهد جمانة مضيئة بالزهد رضي الله عنها، لؤلؤة مضيئة بالزهد رضي الله عنها. فكانت بعد ذلك تلزم بيتها زاهدة، والمرأة إذا تم لها الزهد لا تكون خراجة ولاجة ولا تخرج إلا لحاجة، تلزم بيتها وتقوم بحق ربها عليها. إنها أخذت صك الولاية من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها سيدة نساء العالمين وأنها مقبلة على الله عز وجل، فلا بد أن يكون لهذا ثمرة في إقبالها على الله عز وجل والتخفف من الناس وأن تكون كثيرة العبادة رضي الله عنها. ولذلك عندما تقرأ أنها عن ذلك الهجر الذي يكون من أجل منازعة دنيوية، ولكنها هجرت أي تركت كلامه ولزمت بيتها لأنها ليست بخراجة أصلا ولا ولاجة عليها السلام، بل كانت على مثال فريد من الحياء. ما الذي كان يشغل السيدة فاطمة عليها السلام؟ يشغلها شيء تجد مثاله عند أمنا الصديقة رضي الله عنها، فإن الصديقية معدن واحد وتتفاضلان رضي الله عنهما. جلست إلى فاطمة بنت قيس فقالت لها: إني لأخشى. قالت فاطمة بنت قيس: كمدت فاطمة بعد وفاة أبيها 70 ليلة، كمد كأن قلبها صدع، كأن هنالك مطرقة من الهول ضربت قلبها. بشر، وهذا أعظم مصاب أصيبته رضي الله عنه. ولذلك كانت خير بناته عليهن السلام، لأن بناته الأخريات رقية وزينب وأم كلثوم على نبينا وعلى آل بيته صلوات الله وسلامه متن في حياة سيدنا أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فكن في ميزان صبره. وأما النبي صلى الله عليه وسلم وأما أخواتها وأما أمها فكل ذلك في ميزان صبرها هي. وتلك الطوارق العظيمة من الحزن تحتاج إلى صبر عظيم جدا. أن يفقد الإنسان مثل أم، يفقد الإنسان أما مثل خديجة، أن يفقد الإنسان أخوات مثل رقية وأم كلثوم وزينب، أن يفقد الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله إن هذا لصبر مستقل بذاته يزن الجبال وتطيح أمامه الجبال. هذا كله في ميزان حسناتها، فلها صبر خاص، وهذا من كمالها رضي الله عنها وعليها السلام. فكانت خير بناته إذ كانت تلك المصائب في ميزانها، في ميزان صبرها عليها السلام. فما الذي كان يشغل هذه الصابرة القانتة المقبلة على ربها المعتزلة للدنيا وناسها؟ كان يشغلها حياؤها. قالت تفضي بذات صدرها إلى فاطمة بنت قيس، قالت إني لا يشغلني، أخشى النعش الذي كانت تحمل عليه النساء والرجال. كانت تلف المرأة في كفنها فيجسد جسدها، كان هذا والذي يشغلها، أن يطالع الرجال جسدها ميتة مكفنة. وهذا لا يحتاج مني إلى بيان، ولا يحتاج مني إلى ترجمة، ولا إلى إطالة في الكلام. هذا الذي يشغل فاطمة ويأكل قلبها، أن يرى الناس هيئة جسدها، لا أن يرى الناس جسدها، هيئة جسدها، أن يكون كفنها واصفا جسدها. فقالت لها فاطمة بنت قيس: ألا أدلك على شيء رأيته في الحبشة؟ فجاءت بجريد فقوسته وطرحت عليه ثوبا، قالت: فوق نعشك نضع جريدا ونقوسه ونضع عليه ثوبا فلا يدري الناس حجم جسدي. فاطمة سألت لها: سترك الله كما سترتني؟ كأنما فرج عنها، كأنما زاح عن قلبها تلك الكربة. أي قلب هذا؟ وأي حياء هذا؟ وأي معدن هذا؟ وأي سماء تقطر غيث الحياء هذا؟ أي خلق هذا؟ خلق رفيع سام. امرأة تحرص على ألا يرى الرجال لا جسدها، بل هيئة جسدها في كفنها، في الموقف الذي لو لم يغض أحد طرفه لغضه، في موقف الموت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خير جيل، ومع ذلك تتحاشى أن يرى الناس هيئة جسدها. قال الإمام أبو عمر بن عبد البر رضي الله عنه وأرضاه: فكانت فاطمة أول من اتخذ نعشا مستورا في الإسلام، وتبعها الناس بعد ذلك. وماتت رضي الله عنها بعد وفاة سيدنا أبي القاسم صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، ففجعت المدينة كلها. ماتت ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحب الناس إليه من أهل بيته، ماتت ويشغلها حياؤها. كما أن أمنا الصديقة رضي الله عنها عندما دفن سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانت تجلس في بيتها متخففة بثياب بيتها، فلما دفن سيدنا عمر وهو ميت في قبره رضي الله عنه، قالت: فكنت أشد علي ثيابي حياء من عمر، وبينها وبينه حاجز الموت، ليس هنالك من بصر يغض. ومع ذلك هذه النفوس لا تحسب هذه الحسابات اليابسة، لكنها نفوس لا تقنع إلا بالنور وبالحياء. فلذلك كان هذا دليلا على معنى اصطفاء الله عز وجل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أمنا خديجة أمنا الصديقة، واصطفاء الله عز وجل ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما السيدة فاطمة عليها السلام. أمنا الصديقة واصطفاء الله عز وجل ذرية النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما السيدة فاطمة عليها السلام.